ثم هنا سؤال آخر، هذا يسأل أيضا عن جماعة التبليغ والخروج معهم. هذا أمس أجبنا عنه، قلنا أن جماعة بدعية يا أخوانا، أمورهم هذه الدعوة قائمة على ضلالات وعلى بدع وأربع طرق صوفية، وهذه فيها من المنكرات والكذب الصراح والافتيات على دين الله، قد حذر منها العلماء الذين عرفوهم وخبروهم وكتبوا فيهم عن الكتب وبينوا ضلال ما هم عليه. وكما قلت قطعت جهيزة قول كل خطيب، ماذا نقول؟ سئل شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو تسجيل موجود صوتي، أراد أهل البدع بعضهم أن يحذفه، حذفه بعضهم وأوجده آخرون، المهم يريدون محو ذلك. سئل هل يعد جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الحديث من 72 فرقة؟ قال نعم، هم من 72 فرقة، يعني من أهل البدع والضلال، وهو كذلك، ما يحتاج أن يفتي فلان ولا علان، هؤلاء علماء قد أفتوا وبينوا، وضلالات هؤلاء شاعت وذاعت وطرقهم بينة لكل ذي عينين. ماذا بعد هذا؟ قد نفع الله بهم، يأتي بعض من الشيخ نفع الله بهم، بعضهم كانوا عصاة فساق، طيب خرج هذا من الفسق إلى البدعة والضلال، ويمكن وحدة الوجود والحلول. قال لي أحدهم قديما، هذا الكلام ممكن عام 1404 أو 5 من الهجرة، قبل ما كم سنة الآن، ممكن حوالي 30-31 سنة، فكان يقول يعني ماذا لو طاف، يطوف معهم إذا ذهب مع الجماعة، خرج معهم إلى الأردن يطوف ما في بأس. فقلت يعني لو يعني قضي عليه ولا مات يلقى الله بالطواف؟ لا تقل أن جماعة التبليغ في السعودية تختلف عن جماعة التبليغ في الهند والباكستان، هذا كذب وافتيات، لأن العقيدة واحدة. لا تقول كل الذين في بلاد التوحيد هم على التوحيد، هذا غلط، ولا نقول كلهم مشركون، لا ما نقول هذا الشيء، لكن أضعف الإيمان أو أضعف الأقوال، ما هو أضعف، أضعف الأقوال أن ولاء من في السعودية ولاؤه لمن؟ لمن في الهند والباكستان والجماعة أولئك وأمير الجماعة، فالولاء والبراء يعقدونه على الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي داود: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، صحيح؟ ولذلك يلحق هؤلاء بأولئك لأن ولاءهم أو معاداتهم وبراءهم لأولئك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.